بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسمع الله لمن دعا، وليس وراء الله مرمى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى والحبيب المجتبى وآله وصحبه ومن اهتدى، أما بعد، فحي هلا بكم أيها الفضلاء في المجلس 23 من مجالس التعليقات على تسهيل أبي القاسم ابن جزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وها قد بلغ بنا المقام وإياكم عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. قال المصنف رحمه الله: قوله إن تطيعوا الذين كفروا هم المنافقون الذين قال في قضية أحد ما قالوا، وقيل مشركو قريش وقيل اليهود. قال ابن عطية رحمه الله: اللفظ يقتضي كل كافر كان في ذلك الوقت ويكون إلى يوم القيامة. نهى الله عز وجل المؤمنين عن طاعتهم، انتهى كلامه رحمه الله، وذلك أن طاعتهم تحملكم أيها المؤمنون على الارتداد عن الإيمان إلى الكفر الذي عاقبته الهلاك في الدنيا والآخرة. قوله الرعب، قيل ألقى الله عز وجل الرعب في قلوب المشركين بأحد إلى آخر كلامه. أصل الرعب يدل على الخوف والملء والقطع، وقيل الرعب هو الخوف الذي يملأ الصدر والقلب، وقيل إنه أشد الخوف. فقيل ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب يوم أحد، فانهزموا إلى مكة من غير سبب من المسلمين، ولهم إذ ذاك القوة والغلبة، فلم يغيروا على المدينة، ولم يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يصنعوا شيئا. وقيل بل رجعوا إلى مكة، فلما كانوا ببعض الطريق قالوا: ما صنعنا شيئا، قتلنا منهم ثم تركناهم ونحن قاهرون، ارجعوا فاستأصلوهم. فلما عزموا على ذلك ألقى الله عز وجل الرعب في قلوبهم فأمسكوا. وهذا قول روي عن السدي، أخرجه ابن جرير رحمه الله عنه في تفسيره. والآية متناولة لكل كافر كما ذكر المصنف، ويدل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه عن أبيه كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر. الحديث. وهذه الميزة للرسول صلى الله عليه وسلم ولأتباعه من بعده كما قال الإمام الشاطبي عليه رحمة الله. قول المصنف رحمه الله: ولقد صدقكم الله وعده، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعد المسلمين إلى آخره، أي إن الله عز وجل قد أنجز لكم ما وعدكم به يوم أحد، وهو النصر على العدو، وكان ذلك في بداية المعركة حين طفق المسلمون يستأصلونهم بقتلهم قتلا ذريعا، وذلك قد وقع عن أمر الله تعالى شرعا وقدرا، حتى إذا وقع الخلاف بين الرماة وعصى بعضهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من بعد أن أظهر الله تعالى لكم ما تحبون من انهزام الكفار وتوليتهم الأدبار، فلما وقع ذلك كله حلت بكم الهزيمة. ويدل على ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه كما في الصحيح. قوله إذ تحسونهم، أي تقتلونهم قتلا ذريعا، يعني في أول الأمر، هو كما ذكرنا آنفا. وأصل حسس غلبة الشيء بقتل أو غيره، وحكاية صوت عند توجع وشبهه، أي تستأصلونهم قتلا. قوله وتنازعتم، وقع التنازع بين الرماة إلى آخر كلام المصنف رحمه الله. جاء في حديث البراء رضي الله عنه أنه قال: وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة، وأمر عليهم عبد الله، وقال: لا تبرحوا، وإن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتجبن في الجبل رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا فأبوا فلما أبوا صرفت وجوههم فأصيب 70 قتيلا. الحديث. وجاءت المخاطبة بجمع ضمير المؤمنين في هذه الآيات، وإن كان لم يصدر ما يعاقب عليه من جميعهم، وذلك على طريقة العرب في نسبة ما يقع من بعضهم للجميع على سبيل التجوز، وذلك إبقاء على من فعل وستر له إذ لم يعين، وزجر لمن لم يفعل أن يفعل. وجواب إذا في قوله تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم، الآية فيه 3 أوجه. الوجه الأول أنه وتنازعتم، وتكون الواو زائدة، يعني حتى إذا فشلتم تنازعتم. والوجه الثاني أنه ثم صرفكم، وثم زائدة، أي حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، إلى أن قال ثم صرفكم، يكون صرفكم عنهم. وهذان الوجهان ضعيفان. والوجه الثالث وهو الصحيح أن جواب إذا محذوف، واختلفت عبارات المفسرين في تقديره، فقدره ابن عطية بإن هزمتم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون الآية إن هزمتم، وتابعه المصنف رحمه الله على هذا، وقدره الزمخشري منعكم نصره، وقدره أبو حيان انقسمتم إلى قسمين، وقال رحمه الله ويدل عليه ما بعده منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قول المصنف رحمه الله من يريد الدنيا الذين حرصوا على الغنيمة، أي بعض منكم قد ابتغوا الدنيا، وهم الرماة الذين تركوا أماكنهم وأخذوا في جمع الغنائم، والبعض الثاني أو الباقي يرغبون في أجر الآخرة، وهم الرماة الذين لزموا مقاعدهم. وأخرج أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما كنت أرى أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزلت فينا يوم أحد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قوله رحمه الله وليبتليكم معناه لينزل بكم ما نزل من القتل والتمحيص إلى آخره. بعدما انصرف بعض الرماة من المؤمنين عن أماكنهم وانصرفوا إلى الدنيا، رد الله عز وجل وجوهكم أيها المؤمنون عن الكفار، فصارت الدائرة عليكم امتحانا من الله تعالى لكم، ليتميز الطائع من العاصي والصابر على البلاء من الجازع. ثم إن الله تعالى عفى عنكم وتجاوز عن عقوبة استئصالكم جميعا أيها الرماة لمعصيتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستبدل بها عقوبة أخف وطأة عليكم، وهي إلحاق الهزيمة بكم وقتل بعضكم، وقيل تجاوز عنكم فلم يؤاخذكم بذنبكم، وهذا القول مروي عن الكلبي. قوله إذ تصعدون، العامل في إذ إلى آخر كلام المصنف. العامل في إذ قيل مضمر أي اذكروا، وقيل بل هو عصيتم، وقيل بل العامل تنازعتم، وقيل بل هو فشلتم، وقيل العامل عفى عنكم، وهذا هو اختيار ابن عطية، ومنه نقل المصنف رحمه الله، وهو جيد من حيث القرب كما قال أبو حيان رحمه الله. والأول أرجح، لأن ما قبل إذ جمل مستقلة يحسن السكوت عليها، فليس لها تعلق إعرابي بما بعدها. قوله ولا تلوون مبالغة في الانهزام، اللي هو فتر الحبل وأصله إمالة الشيء، والمعنى يمعنون في الهزيمة ولا يقف أحد لآخر. وهنا ثمة إيجاز بالحذف والتقدير ولا يلوي أحد على أحد، وفيه مبالغة في صفة الانهزام كما ذكر المصنف رحمه الله، وقد أفاده من ابن عطية في محرره. قوله والرسول يدعوكم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلي عباد الله وهم يفرون إلى آخر كلامه، أي قد خلفتم أيها المؤمنون محمدا وراء ظهوركم مما يلي جهة العدو، وهو يدعوكم أيها المؤمنون إلى التوقف عن الفرار ويدعوكم إلى الثبات، فلم تلتفتوا إليه. وما ذكره المصنف رحمه الله أنه كان يقول إلي عباد الله، هذا قد أخرجه ابن جرير عن ابن عباس والحسن وقتادة وابن جريج وآخرين. قوله وفي أخراكم، أي في آخركم أو من خلفكم، وهذا فيه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الآخرة هو موقف الأبطال في أعقاب الناس، كذا قال ابن عطية رحمه الله. قوله غما بغم، قيل أثابكم غما بسبب الغم الذي أدخلتموه على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. في المراد بهذين الغمين خمسة أقوال للمفسرين. القول الأول أن الغم الأول هو ما أصابهم من الهزيمة والقتل، والثاني هو إشراف خالد بن الوليد بخير المشركين عليهم. والقول الثاني قالوا الغم الأول هو فرارهم الأول، والثاني هو فرارهم حين سمعوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. والقول الثالث قالوا الغم الأول هو ما فاتهم من الغنيمة وأصابهم من القتل والجراح، والغم الثاني حين سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. والقول الرابع أن الغم الأول هو ما فاتهم من الغنيمة، والثاني إشراف أبي سفيان عليهم. والقول الخامس قالوا الغم الأول هو إشراف خالد بن الوليد عليهم، والغم الثاني هو إشراف أبي سفيان عليهم. وهذه الأقوال الخمسة في المراد بالغم هنا على أن الباء في الغم في قوله بغم بمعنى على أو بعد أو بمعنى مع، والذي يظهر والله أعلم أنه ليس المراد هنا غمين اثنين خاصة، بل غما متتابعا لتمام الابتلاء والامتحان، فإنه حصل لهم غم بفوات الغنيمة، ثم أعقبه غم الهزيمة، ثم أعقبه غم الجراح التي أصابتهم، ثم غم القتل، ثم غم سماعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، ثم غم ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم. وهذا ما انتصر إليه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وهذا على أن متعلق الغم بالصحابة، وقيل متعلق الغم الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعنى أذاقكم الله غما بسبب الغم الذي أدخلتموه على الرسول وعلى المؤمنين بترككم أماكنكم. وعليه فالباء هنا تكون للمعاوضة في قوله فأثابكم غما بغم. قول المصنف رحمه الله أمنة نعاسا، قال ابن مسعود نعسنا يوم أحد، والنعاس في الحرب أمن من الله، أي أن الله عز وجل قد أنزل عليكم أيها المؤمنون بعد كل تلك الغموم التي أصابتكم يوم أحد ما به حلول الأمان وحصول الإطمئنان في قلوبكم. فقد أخرج الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه قال رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس، أي تحت ترسه. فذلك قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. وتأمل إلى قول أبي طلحة رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر ما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس، أي تحت ترسه. وهذا دليل على أن ذلك النعاس كان أمن لهم في الحرب. قال فذلك قوله ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس. والأثر الذي ساقه المصنف رحمه الله عن ابن مسعود قد أخرجه عنه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما. قول المصنف رحمه الله وطائفة قد أهمتهم أنفسهم هم المنافقون، كانوا خائفين من أن يرجع إليهم أبو سفيان والمشركون إلى آخر كلامه. ثمة طائفة وجماعة أخرى من بين من خرج إلى أحد لم يغشاهم النعاس، من شدة قلقهم واضطرابهم على حياتهم. وهؤلاء هم المنافقون الذين لا هم لهم إلا أنفسهم. ففي تلك الساعة اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا في غزوة أحد أن الإسلام قد باد وأهله، وهكذا حالهم نعوذ بالله من النفاق وأهله. قوله غير الحق معناه يظنون أن الإسلام ليس بحق إلى آخر كلامه، أي يظنون أن الإسلام ليس بحق، فأن الإسلام مضحل وأن أتباعه مهزومون، كما قال الله عز وجل: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. واختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بظن الجاهلية، فقيل مدة الجاهلية القديمة قبل الإسلام، وقيل ظن الفرقة الجاهلية، ظن الفرقة الجاهلية، والإشارة إلى أبي سفيان ومن معه، والأمر محتمل. وظن الجاهلية بدل من قوله غير الحق. قوله هل لنا من الأمر من شيء، قالها عبد الله بن أبي بن سلول إلى آخر كلام المصنف رحمه الله، يعني يقولون لا نملك شيئا من قرار الخروج إلى القتال، فالرأي ليس لنا، ولو كان لنا منه شيء لسمع من رأينا ولم نخرج ولم يقتل أحد منا. ولذلك وكان رأي الله عبد الله بن أبي بن سلول أن يبقوا في المدينة كما كان رأي النبي عليه الصلاة والسلام هو. وقيل لسنا على حق في اتباع محمد، لكنه ضعيف، لأن الله عز وجل رد عليهم بقوله قل إن الأمر كله لله، فدل على أن المراد به القول الأول، أنهم لا يملكون قولهم لا يملكون شيئا من قرار الخروج إلى القتال. وجاء في بعض الآثار أن القائل هو عبد الله بن أبي بن سلول كما ذكره عنه يحيى بن سلام، وابن سلول كان قد انسحب بثلث الجيش ولم يحضر المعركة، فيحتمل أن يكون قوله هذا وهو راجع. وقال مقاتل بن سليمان هو قول معتب بن قشير وقد كان قد حضر. قول المصنف رحمه الله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يحتمل أن يريد الأقوال التي قالوها أو الكفر، أي قولهم يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. وقيل الندم على حضورهم مع المسلمين بأحد، وقيل إصرارهم على الكفر والشك في أمر الله عز وجل. قوله لو كنتم في بيوتكم، الآية رد عليهم وإعلام بأن أجل كل إنسان إنما هو واحد إلى آخره، أي قل لهم يا محمد، قل لأولئك المنافقين ردا على قولهم الذي أسروه وأطلعك الله عز وجل عليه، إنما وقع ما وقع بقدر الله تعالى وحده، وهو حكم لا بد أن ينفذ. فحتى لو كنتم في بيوتكم التي ليست بمظنة لوقوع القتل فيها، فسيخرجكم الله عز وجل منها. ويأتي الشخص الموضع الذي كتب الله عز وجل له فيه أن يلقى مصرعه. قول المصنف رحمه الله وليبتلي، يتعلق بفعل تقديره ليبتلي إلى آخر كلامه. قيل هو متعلق من فعل قبله تقديره فرض الله عليكم القتال ولم ينصركم يوم أحد ليبتلي ما في صدوركم، وقيل متعلق بفعل بعده والتقدير ليبتلي فعل هذه الأشياء، وقيل الواو زائدة واللام متعلقة بما قبلها، وقيل غير ذلك. قول المصنف رحمه الله إن الذين تولوا منكم، الآية نزلت في من فر يوم أحد، جاء ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم، وكذلك عبد الرحمن بن عوف كما أخرجه عنهم ابن جرير وابن أبي حاتم وجماعة. ومعنى استزلهم أي طلب زللهم، والزلة الخطأ، وأصل الزلل استرسال الرجل في من غير قصد. والمعنى أن الشيطان أوقعهم في الزلل وما تسلط عليهم إلا بسبب بعض ذنوبهم، ولقد عفى الله عنهم بأن تجاوز عن معاقبة أولئك الذين تولوا فلم يؤاخذهم على فرارهم. وقد أخرج البخاري عن عثمان ابن موهب قال جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود؟ قالوا هؤلاء قريش. قال من الشيخ؟ قالوا ابن عمر. فأتاه فقال أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال نعم، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له. الحديث. قوله ولا تكونوا كالذين كفروا هم المنافقون، قيل المراد بالذين كفروا العموم، فجاءت الآية تنهى عن مشابهة الكفار الذين قالوا هذا القول المنكر الناشئ عن الاعتقاد الفاسد بالاعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره. ومن قال بأن المراد بهم المنافقون فلعله نظر إلى سياق الآيات، ولا مانع، فالمنافقون كفار، فالآية تعمهم وتعم غيرهم. قوله لإخوانهم هم إخوة القرابة إلى آخر كلامه، حمله المصنف رحمه الله على إخوة النسب لسياق الآيات، فإن المنافقين كانوا من الأوس والخزرج، وأكثر قتلى أحد يومئذ هم منهم. ومن حمله من المفسرين على الكفار فيحتمل أن تكون الأخوة من النسب وكذلك الأخوة من الدين ونحو ذلك. قوله إذا ضربوا في الأرض أي سافروا إلى آخر كلامه، يعني سافروا وسافروا وذهبوا للتجارة أو للسير في جميع الطاعات. فالضرب في الأرض يعم القولين كما قال ابن عطية رحمه الله. وإذا ظرف للمستقبل وقد جاء متعلقا بقالوا وهي فعل ماض، وكان ظاهر الكلام يقتضي إذ لأنها تفيد المضي، ولكنه عدل عنها إلى إذا لحكاية الحال الماضية، وفائدتها استمرار الزمان المنتظم للحال الذي يدور عليه الحديث إلى وقت التكلم. قوله أو كانوا غزا جمع غاز إلى آخره، أصل الغزو طلب شيء، وغزا جمع غاز، والغزو هو الخروج إلى محاربة العدو. قوله لو كانوا عندنا اعتقاد منهم فاسد إلى آخر كلامه، أي لو أقاموا معنا في بلادنا ولم يخرجوا كما فعلنا نحن لما ماتوا في سفرهم ولما قتلوا في غزوهم. والمقتول كغيره من الموتى، لا يموت أحد قبل أجله ولا يتأخر أحد عن أجله، فليس الذي حافظ على صحته قد أطال عمر نفسه، بل الله تعالى قدره ذلك، وليس الذي قتل أحدا قد أنقص عمر ذلك المقتول، بل الله عز وجل قدر ذلك أزلا، ويحاسب القاتل على تعديه على الحكم الشرعي إن قتل بغير حق. والمعتزلة تقول إن الإنسان لو لم يموت بالقتل أو المرض لطال عمره، وهذا باطل ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا هو قول أحد من أهل السنة. والمعتزلة تقول المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله فكان له أجلان، وهذا باطل. وقد ناقش هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد السادس في الصفحة 16 بعد 105، وكذلك أشار إليها ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية، فراجعوا هذه المسألة إن شئتم. قوله ليجعل يتعلق بقالوا إلى آخره، والمعنى أن الله عز وجل يجعل هذا القول وهذا الاعتقاد ندامة في قلوبهم وهمًا فتزداد مصيبتهم في ذلك. وفي اللام في قوله ليجعل قولان، القول الأول أنها لام كي، وعلى ذلك اختلفوا بماذا تتعلق، فذهب بعضهم إلى أنها تتعلق بمحذوف يدل عليه معنى الكلام وسياقه. والتقدير أوقع ذلك أي القول والمعتقد في قلوبهم ليجعله حسرة عليهم، وقيل تتعلق بجملة النهي، وفيه تفصيل ليس هذا مجال الحديث عنه. القول الثاني أن اللام لام العاقبة والصيرورة، فتتعلق بقالوا، والمعنى أنهم لم يقولوا لجعل الحسرة، إنما قالوا ذلك لعلة فصار مآل ذلك إلى الحسرة والندامة. قوله رحمه الله ذلك إشارة إلى قولهم واعتقادهم الفاسد إلى آخره. ما ذكر المصنف رحمه الله هو قول قيل في عودي اسم الإشارة، وهو النطق بالقول والاعتقاد الاعتقاد الفاسد. وقيل يعود على الظن، وهو أنهم إذا ظنوا أنهم لو لم يحضروا لم يقتلوا. وقيل الإشارة بذلك إلى نهي الله تعالى عن الكون مثل الكافرين في هذا المعتقد، لأنهم إذا رأوا أن الله سبحانه وتعالى قد وسمهم بمعتقد وأمرهم بخلافه كان ذلك حسرة في قلوبهم. قوله ولئن قتلتم الآية إخبار أن مغفرة الله ورحمته إلى آخره، والأمر كما قال المصنف هنا رحمه الله واضح بين. قوله فبما رحمة ما زائد للتأكيد، فيما هذه وجهان: الأول أنها زائدة للتأكيد، والدلالة على أن لينه لهم ما كان إلا برحمة من الله، وهذا عليه كثير من المفسرين. القول الثاني أنها غير زائدة بل هي نكرة، وفي هذا القول وجهان: أنها موصوفة برحمة أي بشيء ناشئ عن رحمة، والقول الثاني أنها غير موصوفة، وحين رحمة بدل منها. وقيل هي ما استفهامية للتعجب تقديره فبأي رحمة لنت لهم، والقول الأول هو الصواب كما ذكرنا. قوله لم فضوا أي تفرقوا إلى آخره. الفض هو كسر الشيء والتفريق بين بعضه وبعضه، وأصله التفريق والتجزئة، والمعنى لم فضوا أي لا تفرقوا عنك ولم يسكنوا إليك، فاعف عنهم يا محمد فيما أخطأوا أو قصروا فيه من حقك، واطلب لهم المغفرة من الله تعالى فيما أخطأوا أو قصروا فيه من حق الله عز وجل. وجاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة، وفيه ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، والسخب معناه الصياح والصخب. قال ولا يدفع السيئة ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. الحديث. قوله وشاورهم، المشاورة مأمور بها شرعا إلى آخره. قال ابن عطية والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا ما لا خلاف فيه. والشورى أحكام ومسائل ليس هذا الحديث مجال الحديث عنها. وأما القراءة التي نسبها المصنف رحمه الله إلى ابن عباس فهي قراءة شاذة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قيل هذا تفسير لا تلاوة، وقد أخرجها عنه ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره وسعيد بن منصور والبخاري في الأدب المفرد. قوله فإذا عزمت فتوكل على الله، قال التوكل هو الاعتماد على الله في تحصيل المنافع إلى آخر كلامه. تكلم المصنف رحمه الله في هذه الجملة من الكلام على مقام التوكل، وهو رحمه الله قد سبق وأن أشار في المقدمة في الباب الرابع في المقدمة الأولى في الباب الرابع في فنون العلم التي تتعلق بالقرآن عند حديثه عن التصوف، ذكر أنه سيتكلم عن مقام التوكل عند بلوغه هذه الآية، وهو كما قال فإذا علمت هذا عرفت أن المصنف رحمه الله سينطلق في حديثه هنا من منطلق التصوف، وسيأتي بعبارات القوم كما سنشير إليه إن شاء الله. فذكر المصنف رحمه الله تعريف التوكل، وقريب مما ذكره المصنف هنا ما ذكره ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. قال هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في اجتلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن التوكل أعلى المقامات، وهو كما ذكر، فقد ذكر ابن عباس رحمه الله أن التوكل جماع الإيمان. ثم ذكر المصنف رحمه الله وجهين لكونه أعلى المقامات، أحدها هو قوله إن الله يحب المتوكلين، ولا شك أن محبة الله عز وجل هي المنزلة التي يتنافس فيها المتنافسون، وإليها شخص العاملون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهذا في محبة العبد لله عز وجل. فكيف بمحبة الله تعالى لهذا العبد؟ نسأل الله عز وجل من فضله. والآخر قال: الضمان الذي في قوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالله هو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه، فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه. فهذا الجزاء الذي حصل للمتوكل لم يجعله الله عز وجل لغيره، يدل على أن التوكل أقوى السبل عنده وأحبها إليه، كذا قال ابن القيم رحمه الله. والله جل وعلا جعل التوكل شرطا من شروط تحقيق أصل الإيمان، كما في قوله تعالى: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وقوله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فتقسيم المصنف عفى الله عنه الناس في التوكل على ثلاث مراتب هو جرى فيه على طريقة المتصوفة، وأن هذه المراتب مبناها على التوحيد الخاص، وقد تكلم عليه المصنف عند آية البقرة في قوله: وإلهكم إله واحد، وتكلمنا عليه هناك. ثم بنى المصنف رحمه الله وعفى عنه على هذا الكلام الدرجات. ومن المعلوم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله تعالى المقدورات بها، فإن الله جل ذكره أمر بتعاطي الأسباب معه عن أنه أمر بالتوكل. ونفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكل البتة، لأن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المتوكل فيه، فهو كالدعاء في حصول المتوكل فيه، فهو كالدعاء الذي جعله الله سببا في حصول المدعو به. والناس مع الأسباب على أقسام: قسم التفت إلى الأسباب بالكلية واعتمد بقلبه وجوارحه عليها من غير النظر إلى مسببها، فهذا شرك في التوحيد. فهؤلاء حقيقتهم أنهم أثبتوا موجدا مع الله عز وجل وخالفوا الشرع والحس. وقسم آخر أعرض عن الأسباب بالكلية، وهذا هو مفهوم غالب المتصوفة، فهم لا يرون تحقيق التوكل إلا بالإعراض التام عن الأسباب. فالتوكل عندهم أن يكون العبد بين يدي الله كالميت بين يدي الغاسل. وقسم ثالث نفى تأثير الأسباب، وهو قول القدرية والجبرية وبعض الأشاعرة، وهذا نقص في العقل. وقسم آخر قال بقيام الجوارح بالأسباب واعتماد القلب على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، والله أعلم. قول المصنف رحمه الله: وما كان لنبي أن يغل هو من الغلول، إلى آخر كلامه. أصل الغلول تخلل شيء وثبات شيء كالشيء يغرز، والغلول في الغنائم إخفاء الشيء وعدم رده إلى القسم. وفي مفردة يغل قراءتان، الأولى قرأ ابن كثير وأبو عامر وعاصم يغل بفتح الياء وضم الغين، وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الغين يغل. ومعنى قراءة يغل أي ما كان لنبي أن يخون في غنيمة أو غيرها. والسبب الذي ذكره المصنف رحمه الله هو ما أخرجه أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية: وما كان لنبي أن يغل في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر. فقال بعض الناس: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخفاها، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وهذا الأثر قد انتقده جمع من المفسرين وقالوا: كيف تفقد القطيفة يوم بدر ولا تنزل الآية لأجل هذا إلا يوم أحد، مع أن بين الغزوتين سنة وسنة وشهرا، والآية إنما جاءت في سياق الحديث عن غزوة أحد. فإن قيل: إن فقدت القطيفة يوم أحد، كان فقدها يوم أحد، فنزلت الآية جوابا لهذا، فالجواب أن هذا لا يستقيم أيضا، لأن غزوة أحد لم يقع فيها غلول ولم يكن للمسلمين فيها غنيمة. ولذلك رد ابن جرير هذا المعنى الوارد في سبب النزول فقال المعنى ما الغلول من صفة الأنبياء ولا يكون نبيا من غل، ولذلك أوعد عقيب قوله وما كان لنبي أن يغل أهل الغلول أهل الغلول، فقال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ولأنه لو كان إنما نهى بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغلول لعقب ذلك بالوعيد على التهمة وسوء الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم لا بالوعيد على الغلول. وأما قراءة يغل قيل معناها ما كان لنبي أن يغله أحد أن يخونه، وقيل ما كان لنبي أن يتهم بالغلول فيخون أو فيخون، وهو يرجع إلى قراءة الياء. قوله ومن يغلل يأتي بما غل وعيد لمن غل بأن يسوق يوم القيامة على رقبته الشيء الذي غل إلى آخر كلامه، أي ومن يخن من غان من غنائم المسلمين شيئا فإنه يجيء معه يوم القيامة بنفس الشيء الذي أخذه على سبيل الخيانة. وقد جاءت النصوص المتوافرة في النهي عن الغلول وعاقبته يوم القيامة، ومنها ما ساقه المصنف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند الشيخين. قوله أفمن اتبع رضوان الله الآية قيل إن الذي اتبع رضوان الله إلى آخر كلام المصنف رحمه الله. ذكر المصنف رحمه الله القولين في الآية ونسب القول الأول إلى الجمهور وجماعة من المفسرين منهم ابن الجوزي في زاد المسير، ورجحه ابن جرير الطبري وسياق الآيات يدل عليه. والقول الثاني هو قول الزجاج، والآية تحتمل المعنيين فتشملهما وتشمل كل من اتبع رضوان الله وعمل بالطاعات، ومن باء بسخط من الله فتعرض لسخطه ومقته، وإن كان القول الأول يدل عليه السياق. قولهم درجات أي ذو درجات إلى آخر كلامه، في المراد بقوله هم درجات قولان للمفسرين، القول الأول أنهم أهل الرضوان وأصحاب السخط، فتفاوت منازل أهل الرضوان وأهل السخط. والقول الثاني ذهبوا إلى أن الضمير في قوله هم يعود على أهل الرضوان أي لهم درجات كريمة عند ربهم، وفي الكلام حذف مضاف تقديره هم ذو درجات أو هم أهل درجات، ولعل الحامل لهم على هذا لأن الدرجات تكون في الجنة بينما الدركات تكون في النار. وقيل يعود على الجميع فهم متفاوتون في الثواب والعقاب، والآية تحتمل جميع ما ذكر. قوله لقد من الله الآية إخبار بفضل الله عز وجل على المؤمنين إلى آخر كلامه. خلاصة ما يمكن أن يقال فيما ذكره المصنف رحمه الله أن الله تعالى قد أنعم على عباده المؤمنين بأن أرسل إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم من جنسهم البشري فيألفونه ويفهمون خطابه ويتمكنون من مجالسته والتحدث إليه. قوله أولما أصابتكم مصيبة الآية عتاب للمسلمين على كلامهم في من أصيب منهم يوم أحد إلى آخر كلام المصنف. نعم هذه الآية هي عتاب للمسلمين، والمعنى أحين حلت بكم مصيبة غزوة أحد بقتل 70 رجل منكم نلتم قبلها في يوم بدر ضعفي ما نالوا منكم عددا بقتل 70 وأسر 70 آخرين، أحينها تقولون من أين جرى علينا هذا الأمر وكيف حلت بنا هذه المصيبة؟ والهمزة في قوله أولما هنا للإنكار، وجعلها ابن عطية رحمه الله للتقرير، والواو عاطفة، والجملة معطوفة على ما تقدم من قصة أحد من قوله ولقد صدقكم الله وعده، ويجوز أن تكون معطوفة على محذوف فكأنه قال أفعلتم كذا وقلتم حينئذ كذا، كذا قال الزمخشري وأفاده منه المصنف رحمه الله وردهما أبو حيان في البحر المحيط. قول المصنف رحمه الله قل هو من عند أنفسكم إلى آخر الكلام في المراد بالآية للمفسرين فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن معناه بأخذكم الفداء يوم بدر، والقول الثاني قالوا جرى ذلك بمعصية الرماة يوم أحد وتركهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقول الثالث قالوا بمخالفتهم الرسول في الخروج من المدينة يوم أحد فإنه أمرهم بالتحصن فيها فقالوا بل نخرج. والأقوال الثلاثة وإن قيلت قد جمع بعض المفسرين بينها كالزمخشري، إلا أن القول الثاني أسعدها حظا، إلا أن القول الثاني أسعدها حظا. وقد ذكر بعض أهل العلم لطيفة هنا، وهي أن الله تعالى عز وجل لم يعين السبب ما هو، فقيل هي من باب اللطف بالمؤمنين في خطابه تعالى جل ذكره لهم. قوله وقيل لهم تعالوا الآية كان رأي عبد الله بن أبي بن سلول إلى آخر ما قال المصنف. ما ذكره هنا المصنف رحمه الله من انهزام ابن أبي سلول ابن أبي بن أبي سلول بن سلول عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ومن معه، ولحوق أبي جابر عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما بهم ومحاورته لهم، أخرج هذا الأثر ابن جرير الطبري في تفسيره، وكذا ابن المنذر في تفسيره، وأصله عند ابن إسحاق في السيرة. قوله أو ادفعوا أي كثروا السواد وإن لم تقاتلوا، في قوله أو ادفعوا قولان لأهل التفسير. القول الأول تكثير السواد وهو ما ذكره المصنف رحمه الله، والقول الثاني رابط وهو قريب من الأول، لأن المرابط في الثغور دافع للعدو. والقول زاد بعضهم قولا وهو ادفعوا عن حريمكم وأنفسكم، فهو استدعاء للقتال حمية لا عن دين وقتال في سبيل الله. فلما رأى أنهم ليسوا أهلا للقتال في سبيل الله عرض عليهم القتال للحمية، فإذا أن القول الأول هو عليه أكثر السلف. قوله الذين قالوا بدل من الذين نافقوا، في إعرابه يجوز الرفع والنصب والجر، فالرفع على أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هم الذين، أو بدل من واو يكتمون، أو مبتدأ والخبر قوله قل فادرأوا عن أنفسكم. والنصب فيه من ثلاثة أوجه، إما أنه ينصب على الذم أي أذم الذين قالوا، أو بدل من الذين نافقوا كما ذكر المصنف رحمه الله، أو صفة لهم. وأما الجر فيكون على احتمال أن يكون بدلا من الضمير في أفواههم أو من الضمير في قلوبهم. قوله قالوا لإخوانهم في النسب، لأنهم كانوا من الأوس والخزرج، وهذا قد ذكرناه سابقا، فيقال في هذه الآية ما قيل في قوله وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، فتفسر الأخوة بما فسرناها به هناك. قوله قل فادرأوا أي ادفعوا، والمعنى رد عليهم أي امنعوا وقوع الموت عليكم بالقعود عن القتال إن كنتم صادقين في قولكم بأن المرأة يسلم من القتل بالقعود عنه. قوله بل أحياء إعلام بأن حال الشهداء حال الأحياء إلى آخر كلامه، هذا دليل على أن الشهداء أحياء حياة خاصة عند الله عز وجل في دار كرامته وبالقرب منه سبحانه وتعالى، فهم متنعمون في رزق الله تعالى الواسع. وقد جاء عند مسلم أن مسروق بن الأجدع قال سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال أما إنا سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم إطلاعة فقال هل تشتهون شيئا، قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. قوله رحمه الله هنا ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، المعنى أنهم يفرحون بإخوانهم الذين بقوا في الدنيا من بعدهم إلى آخر كلامه، أي هؤلاء الشهداء مسرورون أيضا بإخوانهم الذين ما زالوا أحياء في عالم الدنيا يجاهدون في سبيل الله، فإنهم إذا استشهدوا لحقوا بهم دون أن يصيبهم خوف من أي أمر مستقبل أو حزن على أي أمر قد مضى، بل هم آمنون دائما وفرحون أبدا. وفي قوله ألا خوف وجهان، أن وما في حيزها في محل جر بدلا من الذين، بدل اشتمال، أي يستبشرون بعدم خوفهم وحزنهم، فهم المستبشر بهم في الحقيقة لأن الزوات لا يستبشر بها. والوجه الثاني أنها في محل نصب مفعول لأجله، أي لأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله يستبشرون كرر ليذكر ما تعلق به من النعمة والفضل، أو ليذكر ما تعلق به من النعمة والفضل، قيل كرر الفعل للتأكيد والبيان أن الاستبشار المذكور ليس بمجرد عدم الخوف والحزن، بل به وبما يقارنه من نعمة عظيمة وهو ثواب أعمالهم. وقيل ليس هناك تكرار لأن الاستبشار هو الفرح التام، فلعل المراد حصول الفرح بما حصل في الحال وحصول الاستبشار بما عرفوا أن النعمة العظيمة تحصل لهم في الآخرة. قوله الذين استجابوا صفة للمؤمنين إلى آخر كلامه. في إعراب الذين استجابوا ستة أوجه، الوجه الأول أنه مبتدأ وخبره للذين أحسنوا منهم، والوجه الثاني أنه خبر لمبتدأ مضمر والتقدير هم الذين، والوجه الثالث أنه منصوب على إضمار أعني، والوجه الرابع أنه بدل من المؤمنين، والوجه الخامس أنه صفة للمؤمنين، والوجه السادس أنه بدل من الذين لم يلحقوا. وما ذكره المصنف رحمه الله من سبب نزول الآية قد أخرجه النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما انصرف المشركون عن أحد وبلغوا الروحاء قالوا لا محمدا قتلتموه ولا الكواعب أردفتم وبئس ما صنعتم فارجعوا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فندب الناس فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد وبئر أبي عنبة، فأنزل الله عز وجل الذين استجابوا الآية. وبنحوه جاء عن عائشة رضي الله عنها عند البخاري وفيه فانتدب منهم 70 رجلا، أو فانتدب منهم 70 رجلا، قال كان فيهم أبو بكر والزبير. قوله الذين قال لهم الناس الآية لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد بعد أحد إلى آخر كلام المصنف. اختلف المفسرون رحمهم الله في الوقت الذي قيل فيه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس قد جمعوا لكم على قولين. القول الأول أنه قيل لهم ذلك عند خروجهم لحمراء الأسد في طلب أبي سفيان ومن معه من المشركين، وهذا هو القول الأقرب، ورجحه ابن جرير رحمه الله وجماعة، ونسبه ابن عطية إلى الجمهور. ويكون المراد بقوله قال لهم الناس هو ركب من بني عبد القيس، وقوله إن الناس هم مشركو قريش. والقول الثاني أنه قيل لهم ذلك عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر الصغرى للقاء أبي سفيان وأصحابه، وهو قول مجاهد، وانتقده ابن عطية ووصف قول مجاهد بالشذوذ، وكذلك صنع ابن كثير في الانتقاد وجماعة. وغزوة بدر الصغرى هذه كانت بعد أحد بسنة، وقيل بعدها بعشرة أشهر. ويكون المراد بقوله قال لهم الناس هو نعيم بن مسعود الأشجعي، وقوله إن الناس هم مشركو قريش. قوله فزادهم الفاعل ضمير المقول وهو إن الناس قد جمعوا لكم إلى آخره. في فاعل زاد ثلاثة أوجه، أظهرها أنه يعود على المصدر المفهوم من قال، أي فزادهم القول إيمانا. والثاني أنه يعود على المقول الذي هو إن الناس قد جمعوا لكم، كأنه قيل قالوا لهم هذا الكلام فزادهم إيمانا. والقول الثالث أنه يعود على الناس، وهو نعيم بن مسعود عن القول الذي ذكرنا في الآية آنفا. والوجهان الأخيران ضعفهما أبو حيان رحمه الله في البحث المفيد، وفي قوله فزادهم دليل على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. قوله حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة يدفع بها ما يخاف ويكره إلى آخر كلامه. معنى حسبنا الله ونعم الوكيل، الحسب هو الكفاية، والمعنى أن الله عز وجل كافينا، فالله يكفي العبد من كل ما أهمه وأصابه ويرد عنه كل ما يحيط به من خطر ويخاف منه. ومعنى نعم الوكيل أي أمدح من هو قيم على أمورنا وقائم على مصالحنا وكفيل بنا، وهو الله عز وجل، فإنه من توكل على الله كفاه. وقد أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، فقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قوله فانقلبوا أي رجعوا بنعمة السلامة وفضل الأجر، يقصد أن الصحابة رضوان الله عليهم قد انصرفوا، هم الذين استجابوا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم تأهبا لردع المشركين من منطقة حمراء الأسد دون أن يلقوا بها عدوا، راجعين بأجل الجهاد في سبيل الله وبالأرباح التي نالوها من الاتجار هناك، لم ينلهم أي أذى أو مكروه من عدوهم، ورجعوا كذلك برضا الله عز وجل عنهم لاستجابتهم لأمره وانقيادهم لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قول المصنف رحمه الله ذلكم الشيطان، المراد به هنا أبو سفيان أو نعيم الذي أرسله أبو سفيان أو إبليس إلى آخره. هذه الجملة نقلها المصنف رحمه الله من كشاف الزمخشري، وما قالاه مبني على إعراب لفظ الشيطان، فمن أعربه أنه خبر ذلكم والمشار إليه الناس المذكور في قول الذين قال لهم الناس وهو نعيم ابن مسعود، ويكون المراد بأوليائه أبو سفيان وأصحابه وتخويفه فاخشوهم. ومن أعربه بأنه صفة ويخوف الخبر فيجوز أن يراد بالمشار إليه الناس المذكور أولا قال لهم الناس وهو نعيم، أو الثاني إن الناس قد جمعوا وهو أبو سفيان. والمراد بتخويف أبي سفيان نداؤه عند انصرافه من أحد، يا محمد موعدنا موسم بدر لقابل. وإما أن يعرب الشيطان مبتدأ ويخوف خبر، والجملة خبر للمبتدأ الأول ذلكم، ويكون المراد بالشيطان هنا إبليس. هذا هو توجيه الأقوال التي ذكرها المصنف رحمه الله باختصار. قوله يخوف أولياءه أي يخوفكم أيها المؤمنون أولياءه وهم الكفار، يحتمل قوله يخوف أولياءه وجوها إعرابية يختلف بسببها المعنى. الوجه الأول أن يكون المفعول الأول محذوفا، والتقدير يخوفكم أولياءه، ويؤيد هذا قراءة ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما يخوفكم أولياءه، فالكاف هي المفعول الأول والمراد بأوليائه هنا الكفار. والوجه الثاني أن يكون المفعول الثاني هو المحذوف وأولياءه هو المفعول الأول، والتقدير إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه شر الكفار، ويكون الأولياء على هذا الوجه هم المنافقون. قوله ولا يحزنك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه، في هذه المفردة قراءتان، القراءة ولا يحزنك بضم الياء وكسر الزاي، وهي قراءة نافر وعليها جرى كلام المصنف رحمه الله. والقراءة الثانية بفتح الياء وضم الزاي يحزنك، وهي قراءة الباقين. فقراءة نافع من أحزن الرباعي، وقراءة الجمهور من حزن الثلاثي، فقيل هما من باب ما جاء فيه فعل وأفعل بمعنى، وقيل حزنه أي جعل فيه حزنا، وأحزنه إذا جعلته حزينا، وقيل غير ذلك. قوله الذين يسارعون في الكفر أي يبادرون إلى أقواله وأفعاله إلى آخر كلام المصنف. والمعنى لا يصيبك يا محمد الحزن من هؤلاء، لا يصيبك يا محمد الحزن من هؤلاء الذين يبادرون بأقوالهم وأفعالهم متعجلين الوقوع في الكفر أو التوغل فيه. وقيل المراد بهم الكفار، وقيل المنافقين، وقيل رؤوس اليهود أو رؤساء اليهود، والأولى حمله على العموم. قوله إن الذين اشتروا هم المذكورون قبل أو على العموم في جميع الكفار، قيل المراد بهم المذكورون قبل من المنافقين أو الكفار أو رؤساء اليهود الذين عنوا بقوله الذين يسارعون في الكفر، فيكون على سبيل التأكيد، ويكون جمع لهم العذاب العظيم والعذاب الأليم. وقيل هي على العموم في جميع الكفار، وقيل على العكس، وهذا كله مستفاد من الزمخشري ونقله عنه المصنف رحمه الله. قوله إنما نملي لهم أي نمهلهم إلى آخره، أملى مأخوذ من أملل، وأصل الإملاء الزمن الطويل، وامتداد في شيء زمان أو في غيره. ونملي أي نطيل لهم المدة، وقد تكلمنا عن هذه المسألة تذكرون عند آية الدين في قوله فليملي. وفي مفردة ولا يحسبن، يحسبن قراءة، القراءة الأولى بتاء الخطاب وفتح السين تحسبن، فهي قراءة حمزة، والقراءة الثانية بياء الغيبة وفتح السين ولا يحسبن، وهي قراءة أبي جعفر وابن عامر وعاصم، والقراءة الثالثة بياء الغيبة وكسر السين يحسبن، وهي قراءة الباقين، ومنهم الإمام نافع عليه رحمة الله، وهو الذي جرى عليه المصنف في قراءته. وقوله ولا يحسبن الذين فاعل يحسبن، وما في قوله إنما نملي لهم احتمل أن تكون موصولة، ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم، يحتمل أن تكون موصولة بمعنى الذي أي الذي نملي، ويحتمل أن تكون مصدرية أي إن إملاءنا خير، وما اسم أن وخير خبرها، وأن وما اتصلت به في محل نصب سد مسد مفعولي حسب عند سيبويه، أو سد مسد أحدهما والآخر محذوف تقديره نافعا، وقيل غير ذلك. ورسمت أن وما متصلة في رسم المصحف، وحقها أن ترسم منفصلة. قوله إنما نملي لهم، إنما نملي لهم ما هنا كافة، والمعنى رد عليهم إلى آخره. إنما في هذه الجملة مركبة من إن حرف التوكيد وما الزائدة الكافة، ومن أو ما الكافة هي التي تكف إن عن العمل، وهي أداة حصر، أي ما نملي لهم إلا ليزدادوا إثما، وبذلك لا يكون الإملاء خيرا لهم بل هو شر لهم. قول المصنف رحمه الله ما كان الله ليذر المؤمنين، الآية خطاب للمؤمنين، والمعنى إلى آخر كلامه. من الممتنع على حكمة الله عز وجل أن يدع المؤمنين على ذات الحال التي هم عليها من اختلاطهم بالمنافقين تحت اسم الإسلام، فاسم الإسلام يجمعهم من دون أن يميز هؤلاء وهؤلاء، بل لا بد أن يجعل الله كل واحد منهما متميزا عن الآخر مباينا له، فلذلك يجعل الله تعالى أسبابا من المحن يظهر جل وعلا فيها وليه ويفضح فيها عدوه كما فعل بهم في يوم أحد. قوله وما كان الله ليطلعكم على الغيب أي ما كان الله ليطلعكم على ما في القلوب إلى آخر كلامه. قيل ما كان الله ليطلعكم على الغيب في من يؤمن ومن يبقى كافرا، وقيل هي في أمر أحد أي ما كان الله ليطلعكم على أنكم تهزمون أو تكفون عن القتال، وقيل ليطلعكم على المنافقين تصريحا بهم وتسمية بأعيانهم، أي ما كان الله ليطلعكم على المنافقين تصريحا بهم وتسمية بأعيانهم، ولكن بقرائن وأفعال وأقوال تدل على ذلك، كما قال الله عز وجل ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول. لكن سياق الآية هنا يدل على المعنى الأخير هذا الذي ذكرناه، وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله أولا، وأنه ما كان الله ليطلعكم على المنافقين تصريحا بأسمائهم وبأعيانهم، وإن كان بقية الأقوال تحتملها الآية. قوله رحمه الله الذين يبخلون يمنعون الزكاة وغيرها إلى آخره، ذهب بعض المفسرين إلى أنها في الذين يبخلون بالمال والإنفاق في سبيل الله عز وجل وأداء الزكاة المفروضة، فيما ذهب آخرون إلى أن الآية في اليهود الذين يكتمون ويبخلون بيان الحق للناس مما أنزل الله عز وجل عليهم في التوراة من أمر محمد صلى الله عليه وسلم ونعته. وقد رجح ابن جرير وابن كثير عليهما رحمة الله القول الأول لدلالة الآثار التي ستدل عليه من السنة، إلا أن ابن كثير ذكر أن القول الثاني داخل في المعنى، قال بل هو أولى بالدخول، وسيأتي معنا إن شاء الله في تفسير سورة النساء في قول الله عز وجل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، سنبسط الحديث إن شاء الله هناك إن أطر الله في أعمالنا وأعمالكم. قوله رحمه الله هو خيرا هو فصل إلى آخره، أي فصل بين مفعولي يحسبن. المفعول الأول على هذه القراءة التي أسند الفعل فيها إلى الذين يبخلون ولا يحسبن الذين يبخلون فيها وجهان، الوجه الأول أنه محذوف لدلالة يبخلون عليه، أي ولا يحسبن الباخلون بخلهم خيرا لهم، هذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله. والقول الثاني أن المفعول نفسه هو، وهو ضمير البخل الذي دل عليه يبخلون. قوله سيطوقون أي يلزمون إثم ما بخلوا به إلى آخره، ما ذكره المصنف رحمه الله هنا هو بناء على الاختلاف في أصل مفردة يطوقون، فبعضهم يرى أنها مشتقة من الطوق وهو ما يلبس تحت الرقبة فوق الصدر، أي تجعل أموالهم أطواقا يوم القيامة فيعذبون بها، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه يقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا هذه الآية. وقيل بل هو مشتق من الطاقة وهي تحمل ما فوق القدرة، أي سيحملون ما بخلوا به فيكون وزرا عليهم يوم القيامة، فهذا ما أشار إليه المصنف أولا. وعلى هذين القولين ينبني الخلاف في المراد بقوله يبخلون كما ذكرناه آنفا، هل هو البخل في المال أو هو البخل في العلم ونحو ذلك. قوله لقد سمع الله الآية لما نزل من ذا الذي يقرض الله قال بعض اليهود وهو فنحاص إلى آخر كلامه، ما ذكره المصنف رحمه الله من سبب نزول الآية هو قد أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد حسن إسناده الحافظ بن حجر في الفتح، وقال ابن عطية في تفسيره: ولا محالة أن هذا قول صدر أولا عن فنحاس وحيي وأشباههما من الأحبار ثم تناولها اليهود. وقوله هذا هو كفر سواء قالوه باعتقاد أو بغير اعتقاد، باستخفاف أو عناد فهو كفر. قوله سنكتب ما قالوا، أي تكتب الملائكة في الصحف، هذا هو الظاهر، أن تكون الكتابة هنا على حقيقتها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الكتابة هنا مجاز، ومعناه الإحصاء للشيء وضبطه وعدم إهماله، والأول هو الصحيح وهو المعتمد، بيد أن الكتابة لا يكتب الشيء المكتوب إلا لإحصائه وضبطه، فهي وسيلة من وسائل الإحصاء والضبط. قوله وقتلهم الأنبياء، أي قتل آبائهم، قتل آبائهم للأنبياء إلى آخره، هو كما قال رحمه الله. فإن من طريقة القرآن أن الأبناء إذا كانوا على طريقة آبائهم راضين بها متبعين لها فإن الخطاب يوجه إليهم. وإذا سبقا ذكرنا ذلك في سورة البقرة في الحديث عن اليهود في بداية سورة البقرة. وفي إعراب الذين قالوا عدة أوجه، فالجر من ثلاثة أوجه: الأول أنه صفة للذين في قوله لقد سمع الله قول الذين، والثاني أنه بدل منه، والثالث أنه صفة للعبيد، أي ليس بظلام للعبيد الذين قالوا كذا وكذا. قال ابن عطية رحمه الله عن هذا الوجه الأخير: وهذا مفسد للمعنى والرصف. ولعل ابن جزي رحمه الله تابع ابن عطية في ذلك. وفي إعراب الذين قالوا كذلك الرفع على أنه خبر لمبتدأ تقديره هم الذين، أو هو منصوب بفعل مضمر تقديره أذم الذين. قوله حتى يأتينا بقربان، كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا قبول الله لصدقة أو غيرها إلى آخر كلامه. هؤلاء اليهود ادعوا كذبا وافتراء على الله عز وجل بأنه جل وعلا أوصاهم بوصية مؤكدة في كتبهم وعلى ألسنة رسلهم، تقتضي هذه الوصية بألا ينقادوا مؤمنين ومذعنين لكل من يقول إنه رسول من عند الله حتى يثبت صدق رسالته بأمر، وهو أن يجيء بشيء مما يتقرب به إلى الله عز وجل من الصدقات، فإن أكلته النار كان ذلك دلالة على قبول الله تعالى منه ذلك وصحة رسالته من ربه. وهؤلاء اليهود قد جمعوا بين الكذب على الله عز وجل وحصر آية صدق الرسل بما قالوه. قوله قل قد جاءكم رسل، الآية رد عليهم بأن الرسل قد جاءوهم إلى آخر الكلام. أمر الله عز وجل نبيه أن يقول لهم ردا على زعمهم وافترائهم: قد جاء أسلافكم رسل من قبل بعثتي بالحجج والمعجزات التي تثبت صدقهم، وكذلك جاءوا بالذي ادعيتم من تقديم القرابين التي تأكلها النار، فلما قام آباؤكم بقتلهم؟ إذن هذا دليل على كفرهم وعنادهم. ثم سل الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه لا يجزع، وأن له أسوة بمن قبله من الرسل، فليس هو بأول من يكذب، بل جاء رسل قبله بالبينات فكذبوا وأوذوا وقتل بعضهم. قول المصنف رحمه الله: لا تبلون، الآية خطاب للمسلمين إلى آخر كلامه. الظاهر أن الآية خطاب للمسلمين، والمعنى لا تختبرن في أموالكم بوقوع المصائب فيها كتلفها مثلا أو النقص منها، وكذلك تختبرن في أنفسكم بإصابتكم مثلا بالمرض في أبدانكم أو في أبنائكم أو في جهادكم في سبيل الله وما يحصل فيه من خوف وجراح وأسر ونحو ذلك. قوله ولتسمعن الآية سببها قول اليهود إن الله فقير وسبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. ما ذكره المصنف رحمه الله هو نوع من الأذى، وإلا فالآية تعم ذلك، فإنه لا بد وأن يؤذي المشركون وأهل الكتاب المؤمنين بألسنتهم. ومن ذلكم الأذى الطعن مثلا في الدين، والنطق مثلا بمعتقداتهم الباطلة، وسبهم للمسلمين وللرسول عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. أما أن يكون ما ذكره المصنف رحمه الله هو سبب لنزول الآية فلم يثبت في نزول الآية شيء من ذلك صحيح يعتمد عليه. قوله لتبيننه للناس ولا تكتمونه، قال ابن عباس هي لليهود إلى آخر كلامه رحمه الله. أثر ابن عباس هذا أخرجه الشيخان، وسيأتي في الآية الآتية بإذن الله تعالى. والآية وإن كانت نازلة في اليهود فهي عامة في كل من علمه الله عز وجل علما، فكل كاتم من هذه الأمة لعلم فإنه يأخذ بحظه من هذه المذمة ويتصف بها. وقد أخرج الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، والعياذ بالله. قوله الذين يفرحون بما أتوا، قال ابن عباس نزلت في أهل الكتاب إلى آخر كلام المصنف رحمه الله. ذكر المصنف رحمه الله هنا في نزول الآية سببين. السبب الأول هو أثر ابن عباس وقد أخرجه الشيخان، وهو في قصته مع مروان بن الحكم وبعث مروان لبوابه لسؤال ابن عباس عن هذه الآية، فقال قل له لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعهم. فقال ابن عباس ما لكم ولهذه الآية، إنما نزلت في أهل الكتاب. ثم تلا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب الآية، وهذا في الآية التي سبق أشرنا إليها. وتلا ابن عباس كذلك لا تحسبن الذين يفرحون الآية، وقال سألهم، وهذا الكلام لابن عباس، وقال سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا قد رأوا أنهم قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا ذلك بذلك إليه، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. وأما أثر أبي سعيد فقد أخرجه الشيخان أيضا، وهو كما ذكر المصنف رحمه الله. وهذان الأثران قد اختلف المفسرون رحمهم الله في أيهما نزلت الآية، فبعض المفسرين جمع بين الأثرين وقال يحتمل أن يكون نزولها على السببين لاجتماعهما في زمن واحد فكانت جوابا للفريقين، كذا قال القرطبي رحمه الله. وبنحوه ذهب ابن حجر رحمه الله في العجاب. وذكر ابن كثير أنه لا منافاة بين السببين، قال لأن الآية عامة في جميع ما ذكر، فيما ذهب آخرون من المفسرين إلى أن هذه الآية هي في أهل الكتاب خاصة فيصدق عليها أثر ابن عباس السابق، واستدلوا كذلك بسياق الآية، ومن أولئك أبو جعفر الطبري رحمه الله وابن عاشور وجماعة. وعارضهم آخرون بأن سبب نزول الآية هو حديث أبي سعيد المذكور، حيث صرح رضي الله عنه بنزول الآية في المنافقين، بينما أثر ابن عباس ليس صريحا في السببية. قوله فلا تحسبنهم بالتاء وفتح الباء خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. مفردة تحسبنهم مبنية على القراءات في لا تحسبن في بداية الآية، ولذلك سنرتب القراءات الواردة في الآية عموما ثم نذكر توجيهها. قرأ نافع بياء الغيب في الأول لا يحسبن، وبتاء الخطاب في الثاني فلا تحسبنهم بكسر الياء فيهما مع فتح الباء. فيما قرأ ابن كثير وأبو عمرو بياء الغيب فيهما مع كسر السين فيهما وفتح الباء في الأول لا يحسبن وضم الباء في الثاني فلا يحسبنهم. وقرأ ابن عامر وأبو جعفر بياء الغيب في الأول وتاء الخطاب في الثاني مع فتح السين والباء فيهما ولا يحسبن فلا تحسبنهم. وقرأ عاصم وحمزة بتاء الخطاب مع فتح السين والباء فيهما لا تحسبن فلا تحسبنهم، بينما قرأ الكسائي ويعقوب وخلف بتاء الخطاب مع كسر السين وفتح الباء فيهما لا تحسبن فلا تحسبنهم. وتوجيه هذه القراءات فيه كلام طويل جدا، لكن لعلي أجمله لكم فيما يلي، وأرجو أن تكونوا على انتباه ودراية في ذلك. فقراءة ابن كثير بها نبدأ، لأن القراءات ستترتب عليها بعد. قراءة ابن كثير ومن معه لا يحسبن فلا تحسبنهم، إن كان الفعل مسندا إلى ضمير غائب إما للرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره ففيه وجهان. الوجه الأول أن الذين مفعول أول، والثاني محذوف لدلالة المفعول الثاني للفعل الذي بعده وهو فلا تحسبنهم وهو بمفازة. والتقدير لا يحسبن الرسول أو حاسب الذين يفرحون بمفازة فلا يحسبنهم بمفازة. والوجه الثاني أن الذين مفعول أول ومفعوله الثاني هو بمفازة الملفوظ به بعد الفعل الثاني، ومفعول الفعل الثاني محذوف لدلالة المفعول الأول عليه. والتقدير لا يحسبن الرسول أو حاسب الذين يفرحون بمفازة فلا يحسبنهم كذلك، وهذا كما قال بعض المعربين بعيد. أما إذا كان مسندا إلى الموصول الذين ففيه أوجه. الوجه الأول أن الفعل يحسبن حذف مفعولاه اختصارا لدلالة مفعولي الفعل الثاني عليهما. والتقدير لا يحسبن الفارحون أنفسهم فائزين فلا يحسبنهم فائزين. والوجه الثاني أن يكون المفعول الأول محذوفا والمفعول الثاني هو قوله بمفازة، ويكون فلا يحسبنهم تأكيدا للفعل الأول. أما قراءة عاصم وحمزة والكساء ويعقوب فالفعلان مسندان فيهما إلى ضمير المخاطب إما الرسول عليه الصلاة والسلام أو كل من يصرف له الخطاب، والكلام في المفعولين كالكلام في توجيه القراءة السابقة. أما قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر بياء الغيب في الأول وتاء الخطاب في الثاني فقد غايرا بين الفاعلين، فالكلام في الفعل الأول هو كالكلام على قراءة ابن كثير ومن معه، والكلام في الفعل الثاني هو على قراءة عاصم ومن معه، والله أعلم. قوله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أن يذكرون الله على كل حال، فكأن هذه الهيئات حصر لحال ابن آدم، والمعنى أن يديمون ذكر الله تعالى بقلوبهم وألسنتهم وفي جميع أحوالهم. وذكر الأحوال في الآية هنا ليس ذكره هنا للتخصيص، يعني تخصيص الذكر بها، بل لأنها الأحوال المعهودة التي لا يخلو عنها الإنسان غالبا، وعليه فيكون الذكر هنا مطلق الذكر من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير ونحو ذلك. وقيل المراد بالذكر هنا الصلاة، قيل المراد بالذكر هنا الصلاة، ففي حال العذر يصلونها قياما ويصلونها قعودا وعلى جنوبهم، وسماها ذكرا لاشتمالها على الذكر. والصحيح أن الذكر هنا هو مطلق الذكر والصلاة داخلة فيه، وهذا يعد من باب التفسير بالمثال. قوله ربنا أي يقولون ربنا ما خلقت هذا إلى آخر الكلام، هذا واضح بين، فإنهم يقولون ربنا لم تخلق هذا الخلق عبثا ولا لهوا، ولكن خلقته لحكمة ولأمر عظيم من تكليف وبعث وحساب ونحو ذلك. وهي كقوله جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا في سورة صاد، وكقوله في سورة الحجر وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. قوله رحمه الله سمعنا مناديا هو النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قول حكية، وكما قال الله عز وجل وداعيا إلى الله بإذنه، وقوله أدعو إلى سبيل ربك. وقيل بل المنادي هنا هو القرآن، لأن كل المؤمنين لم يلقوا الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يسمعوه ولم يعاينوه، لكنهم سمعوا نداء الله عز وجل وتبارك وتعالى بهذا القرآن. وهذا هو اختيار ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. والحقيقة أنه لا منافاة بين القولين، فإن من سمع القرآن فكأنما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما سمع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ما وعدتنا على رسلك، أي على ألسنة رسلك، هو على حذف مضاف، قدره الطبري وابن عطية بألسنة، أي على ألسنة رسلك كما ذكر المصنف رحمه الله هنا، بينما الزمخشري قدره تصديق، أي على تصديق رسلك، وبعضهم قدره معلقا بمحذوف حال، أي منزلا على رسلك أو محمولا على رسلك، لأن الرسل محملون. ويكون المعنى ربنا أعطنا ما وعدتنا به على ألسنة رسلك عليه الصلاة والسلام من الثواب على الأعمال الصالحة والنصر على الأعداء ونحو ذلك. قوله من ذكر أو أنثى من لبيان الجنس، وقيل زائدة لتقدم النفي، في من هنا أوجه يذكرها أهل العلم، منها أنها لبيان الجنس أي تبين جنس العامل، والتقدير الذي هو ذكر أو أنثى، وقيل هي زائدة لتقدم النفي في الكلام كما ذكر المصنف، كأنه قيل عامل ذكر أو أنثى، وقيل غير ذلك. قوله بعضكم من بعض، أي الرجال والنساء سواء في الأجور والخيرات، قيل في معنى هذه الجملة ثلاثة أقوال. القول الأول بعضكم من بعض في الدين والنصرة والموالاة، وهذا ما إليه ابن جرير عليه رحمة الله. وقيل هو حكم جميعكم في الثواب، وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله. وقيل بعضكم من بعض، أي أصلكم من آدم وحواء. والمعاني هذه الثلاثة وإن كانت كلها صحيحة، إلا أن ما ذكر المصنف رحمه الله هنا هو الأطرق السياق، ويدل عليه سبب النزول، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو إلى آخره. فحينئذ هذا القول هو الأقرب للصواب والعلم عند الله جل وعلا. قول المصنف رحمه الله هنا ثوابا، قوله رحمه الله هنا ثوابا منصوب على المصدرية، ذكر المعربون في نصبه ما يقرب من ثمانية أوجه، منها ما ذكره المصنف رحمه الله أنها منصوب على المصدر المؤكد، لأن معنى الجملة قبله يقتضيه، والتقدير لأثيبنهم إثابة أو تثويبا، فوضع ثوابا موضع أحد المصدرين، لأن الثواب اسم لما يثاب به. وقيل هو حال من جنات، وقيل بدل من جنات، وقيل غير ذلك. قوله لا يغرنك الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم الآية معناها لا تنخدع يا محمد بظاهر ما عليه الكفار من تردد على البلاد وتنقل فيها بأنواع التجارات والمكاسب، مما يجعلهم في الظاهر في بحبوحة من العيش وترف في الحياة وغلبة في بعض الأوقات ونصرة وعز. فإن قيل كيف جاز أن يغتر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حتى ينهى عنه عن الاغترار به، فالجواب يكون من وجهين. الوجه الأول أنه صلى الله عليه وسلم مقدم القوم، ومقدم القوم يخاطب بشيء فيقوم خطابه مقام خطابهم جميعا، فالخطاب حينئذ له والمراد به أمته، فكأنه قيل لا يغرنكم، والوجه الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غير مغرور بحاله، فأكد عليه ما كان وثبت على التزامه كقوله جل وعلا ولا تكونن من المشركين. هذا الإشكال هو ما حدا المصنف رحمه الله عز وجل إلى أن يقول وأنزل لا يغرنك منزلة لا يحسنك، لكن الأمر هو ما ذكرناه من الجواب على هذا الإشكال، وإن كان الحزن داخل في ذلك. قوله رحمه الله نزلا منصوب على الحال من جنات أو على المصدرية. ذكر المعربون في إعراب نزلا تقريبا 6 أوجه، منها أنه منصوب على المصدر المؤكد أي ننزلهم جنات نزلا، وقيل حال من الضمير فيها، وقيل بل هو منصوب من فعل مضمر أي جعل لهم نزلا، وقيل منصوب على الحال من جنات كما ذكر المصنف لأنها تخصصت بالوصف، وقيل غير ذلك. قوله رحمه الله للأبرار جمع بر على وزن فاعل كصلف، أو هو جمع بار على وزن فاعل كضارب وأضغمت الراء في الراء. والأبرار هم المطيعون وهم العاملون بالبر، وهو غاية التقوى والعمل الصالح. وما ذكره المصنف رحمه الله من أنهم يتقون الذر هذا منقول عن الحسن البصري ونقله عنه ابن أبي حاتم وابن جرير وجماعة. وقوله وإن من أهل الكتاب الآية قيل نزلت في النجاشي ملك الحبشة إلى آخره، أخرج النسائي في الكبرى وغيره عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما جاء معي النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، قالوا يا رسول الله كيف نصلي على عبد حبشي، فأنزل الله عز وجل الآية. وهذا السبب ذكره جمع من المفسرين كالطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وغيرهم، وقال مجاهد والحسن وغيرهما أن الآية في مؤمني أهل الكتاب، وهذا رجحه ابن جرير عليه رحمة الله، وانتقد من قال بأنها نزلت في النجاشي بأن الخبر في نزولها في النجاشي ضعيف، ثم بين أنه على فرض صحته فهو داخل في عموم القول بأنها في مؤمني أهل الكتاب، بينما انتقد شيخ الإسلام رحمه الله من قال بنزولها في عبد الله بن سلام وضعفه بأن ابن سلام وأمثاله من المؤمنين ظاهرا وباطنا لا يجوز أن يقال له فيهم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، وكذلك ابن سلام أسلم أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهذه السورة نزل ذكر أهل الكتاب فيها لما قدم وفد نجران 9 أو 10، ثم إن ابن سلام هو من جملة الصحابة والمؤمنين فلا يقال له إنه من أهل الكتاب، وهؤلاء لهم أجور مثل أجور سائر المؤمنين بل يؤتون أجرهم مرتين، فأمرهم أعظم من أن يقال فيه أولئك لهم أجرهم عند ربهم. وأيضا أمر ابن سلام وأمثاله معروف وظاهر لم يكن أحد يشك فيه، فأي فائدة في الإخبار بهم بخلاف أمر النجاشي وأصحابه، فإنهم كانوا متظاهرين بكثير مما عليه النصارى فإن أمرهم قد يشتبه. وهذا جملة ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الانتصار بأن هذه الآيات النجاشي وأصحابه. قوله لا يشترون مدح لهم إلى آخره، وكما قال رحمه الله هذا بين واضح. وقوله وصابروا أي صابروا أعداءكم في القتال، عبر بصيغة المبالغة المفاعلة، صابر من باب المفاعل تكون بين اثنين، مع أن المصابرة من باب الصبر الذي ذكر قبله في قوله صبروا قيل تخصيصا لشدته وصعوبته، والصواب أن معنى المصابرة هنا أعم مما ذكره المصنف رحمه الله، وإنما الذي حدا بالمصنف إلى قوله وصابر إنها من باب المفاعلة. قوله ورابط أقيم في الثغر إلى آخره، أصل المرابطة والرباط ربط كل فريق لخيولهم في الثغر، كل يعد لصاحبه، فسمي المقام بالثغور رباطا. وأصل الربط الشد والثبات. وذكر المصنف رحمه الله المفسرون رحمهم الله في قوله ورابط أقوالا، منها أنه رابط أعداءكم الخيل في سبيل الله، ونسبه ابن عطية إلى الجمهور. وقيل إنها المرابطة على طاعة الله عز وجل وترك المعصية كما ذكر المصنف. وقيل إنها في انتظار الصلاة بعد الصلاة، والقول الأول هو الأشهر والأظهر، لأن هذا هو المعنى المعروف في لغة العرب في معنى الرباط. وتوجيه الكلام إلى المعنى المعروف في لغة العرب أولى من غيره كما ذكر الإمام الطبري رحمه الله. هذا وإن الأقوال البقية الأخرى قد تشمل معنى الرباط من باب الملازمة، لكن الأول هو الأشهر. وما ذكر المصنف رحمه الله من أن الرباط هو عند الفقهاء ملازمة الصغور نحو ذلك، هو منقول من ابن عطية، وهو كما قال رحمهم الله. ثمت تفاصيل كثيرة في الرباط وأحكام الرباط ونحو ذلك، ليس هذا محل ذكرها. بهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة آل عمران. أسأل الله تبارك اسمه وتعالى جده أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وفيها قرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.